يقول لي زوجة وكنا نعيش في سعادة وتآلف، وذات يوم رأيتها وهي جالسة مع زوج أختها تبتسم وتتحدث معه بنوع من الليونة الخالي من الحشمة، فحدثتها عن الموضوع بطرف خفي بعد أن فهمت أنني غضبت منها، ولذلك صرت أراقبها أكثر. وبالصدفة بعد مضي عدة أشهر رأيتها وهي تقوم بأعمال المنزل، وكان في المنزل شاب يعمل بالأجر، فنظر إليها والنظرة بإعجاب وبادلته النظر ولم تغض من بصرها، فزاد ذلك من غضبي وضربتها بالليل، وادعت أنها لا تذكر شيئا. وعندي منها بنت وولد، والحقيقة بدأت أشكك منها، وهي تقول يجب عليك أن تنسى ذلك، ولكن كيف ينسى الإنسان هذه المواقف؟ فهل أراقبها أكثر لأتأكد، وهل أرسل لها أحد أصدقائي ليستدرجها ويحاول لمسها أو أن يفعل معها شيئا إذا استطاع حتى أتأكد من سلوكها قبل أن أتخذ قرارا خاطئا؟ أفيدوني أفادكم الله. عليك أن تتقي الله سبحانه وأن تعمل المحجر الصحي، لأن لا تجعلها تختلط بالرجال الأجانبي، لا زوج الأخت ولا هذا العاخد الذي يعمل في البيت. فإذا أنت عزلت على الاحتياطات وعزلتها عن عدوى الأمراض، فأرجو أن الله سبحانه وتعالى ينجيك وينجيها وينجي المسلمين جميعا من كل الفواحش. أما أن يدع المرء زوجته تحادث الناس وتجلس مع زوج الأخت ومع خادم المال الرجل الذي يخدم في المنزل ويعمل ومع من تلقاه ولا تستر وجهها ولا مفاتنها، ثم يقول كيف يحصل النظر إليها من الآخرين وكيف تبادرهم؟ النساء ضعيفات عقل ودين كما قال النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم. أغر المرأة الثناء على جمالها والإعجاب بحسنها وعافية بدنها وإغرائها، تغتر بهذا. وقديما قال شاعركم في مصر خدعوها بقولهم حسناء والنساء يغرهن الثناء، وقديما قال بيتا آخر لا أذكره الآن. فينبغي للإنسان أن يأخذ بالحيطة وأن يجتهد، فإذا أعزل امرأته عن الاختلاط بما يسبب غريبة صلحت الحال واستقامت. ولا أنصحك بأن تترك حبلها على غاربها ثم تستسلم أنت لهذه الهواجس والخيالات التي أنت من أسباب وجودها، وإن كان مجتمعك في بلادك أيضا يتحمل عبئا كبيرا من هذه الأخطار. إنما عليك أن تتقي ربك وأن تحسن رعاية المرأة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا وقال هن عوان عندكم، أي أسيرات، ومن شأن الآسر أن يحسن إلى الأسير وأن يرعى أموره وأن يتقي الله به وأن يحسن إليه وأن يصده عن كل ما يضره، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.